من الناس ايضا انه نوع من الذل ونوع من الضعف ونوع من الصغار، لكنه ورب الكعبه لا هو القوه ولا هو الشجاعه. الم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، اي عباد الله. اود ان اتحدث في هذه اللحظات بالمنان عن خلق العبد، عن خلق المسامحه، عن خلق الصفح، عن خلق الحلم. انها اهداف جليله، انها اهداف كريمه، انها اداب عظيمه. عباد الله، لا شك ان الانسان اذا ظلمه احد جاز له ان يرد الظلم عن نفسه. قال ربنا عز وجل: وجزاء سيئه سيئه مثلها. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. لكن اقرا ما بعد هذه الايات المباركه: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصبح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: من كتب غيظا وهو قادر على ان يوقده دعاه الله عز وجل يوم القيامه، دعاه الله عز وجل يوم القيامه ليخيره من الحور العين ما شاء. اي العفو، الصفح، المسامحه، العلم اهداف نبيله للغايه. فهل نحن ممن يتمسك بها ام نحن بعيدون عنها؟ عباد الله، ان ربنا جل وعلا امر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحدي بمثل هذه الاخلاق وبالتحدي بهذا الخلق بالذات، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر الرباني احسن تطبيق بابي هو وامي ونفسي ومالي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تسال امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها وهي من اقرب الناس الى نبينا صلى الله عليه وسلم، تسال عن احلامها فتقول رضي الله عنها وارضاها: لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن سخاطا في الاسواق، ولم يكن يجري بالسيئات السيئات، انما كان يعفو ويصفح. لا اله الا الله. لم يكن يجري بالسيئه السيئه، لا يعاقب السيئه، لا يعاقب السيئه بالسيئه، لا والله، انما كان يعفو ويصفح. هو قدوتنا، هو قدوتنا، هو استاذنا، هو معلمنا صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، طبق صلى الله عليه وسلم هذا الخلق في مواضع كثيره، منها من سأذكره في هذه العجالة فأعظني قلوبكم وأسمعكم يا معكم الله. من هذه المواضع: يوم دخل ذلك الرجل الأعرابي فبات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاك من جريمة؟ فقال: ما تريد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجرمون. رجل جاهل لا يعلم قدر المساجد وحرمة بيوت الله، قال: لا تسلموه اتركوه. فلما قضى الامر قام اليه صلى الله عليه وسلم وقال: ان هذه المساجد لا يسقط فيها شيء من هذا القدر، مساجد طاهره لا يسقط فيها هذا الامر. هذا الرجل تعجب من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وصفحه وحكايته صلى الله عليه وسلم، حتى قال داعيا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فابتسم عليه الصلاه والسلام وقال: لقد تحجرت وسعا، يعني حجرت رحمه الله وسعا فيا وفيك انت. وانما كان يدعو لهذا الرجل لان يدعو بهذا الدعاء ما راه من هذا الحلم النبيل، من هذا الخلق الجليل الذي كان عليه النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وفي قصه معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه، يوم دخل مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فتكلم في صلاته فتبتهم الناس فتكلم، فلما علم ان الصلاه لا يحل الكلام فيها وقام في الصلاه خاف من معامله النبي عليه الصلاه والسلام، وخشي الإنسان فعله صلى الله عليه وسلم. لكنه قال في الأخير: والله ما رأيته عني قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم أحسن تعليما منه، فوالله ما كرهني ولا سبني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال: هذه الصلاة لا يثبت فيها شيء بكلام الناس، إنما هي بالتكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. بهذه الكيفيات المسيرة السهلة كان صلى الله عليه وسلم يعالج القرآن معاشر الكريم. ثبت في السنة الصحيحة أن رجلا عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه أو جذبه بركبته جمدة أثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد مرني من مال لا إله إلا الله، أعطني من مال لا إله إلا الله. كيف كان رده عليه الصلاة والسلام؟ أضربه، أشتمه، أعاقبه، أمر بمعاقبته لا مضرة، لم يكن شيء من ذلك. إن لم ابتسم عليه الصلاة والسلام، ابتسم لم يعامله بمثل أخلاقه. هكذا ينبغي أن يكون، أن يعامل الناس بالأخلاق الراقية لا بأخلاقه المستهبلة. عامل الناس بأخلاق راقية، بأخلاق الإسلام، بأخلاق أبيه الإسلام عليه الصلاة والسلام. لا تعاملهم بأخلاق السفه، لا تعاملهم بأخلاق الجهل. ابتسم عليه الصلاة والسلام وأعطاه ونظر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه. وقصة ذلك الأعرابي الذي عرف قتل النبي صلى الله عليه وسلم قصة معروفة في الصحيحين وغيرهما. يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام خرج من السفر، فجاء وقت القيلولة، فتركه الأصحاب رضي الله عنهم من أجل أن يستريح، فاستراح تحت شجرة وعلق سلاحه صلى الله عليه وسلم بالشجره. فجاء رجل اعرابي من الد اعداء النبي عليه الصلاه والسلام، فامسك بالسيف والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع، فقال: يا محمد من يمنعك مني واصحابه واصحابه بعيدون عنه؟ قال: من يمنعك مني؟ اشكر سلكك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يوثق بربه: الله يمنعني منك. فارتأت الرجل كما في المسلم، وسقط السيف من يده، فأمسك به عليه الصلاة والسلام وقال: من يمنعك مني؟ قبل ثواب قليلة كان يريد قتله، ما الذي عساه أن يفعل به الآن وقد ذكر به واستمكن منه صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن يمنعك مني؟ فقال الرجل: يا محمد كن خير أخي، لا تقتلني، لا تعاقبني، كن خير اخي. قال عليه الصلاه والسلام: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ وكان الرجل صريحا، قال: لا اشهد، ولكن اعلمك انني لن اقاتلك ولن اكون مع قوم يقاتلونك. فخف سبيله صلى الله عليه وسلم، عفا عنه وصفح صلى الله عليه وسلم وسامحه. فذهب الرجل الى قومه فجعل يقول: يا قوم جئتكم من عند خير الناس، الله اكبر، شهد الجميع بفضله، حتى العدا والفضل ما شهدت به الاعداء، جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. كان احسن الناس خلقا واحسن الناس خلقا بابيه وامه ونفسه وماله عليه الصلاه والسلام. عباد الله، ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال: لقد كنت انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الانبياء اذاه قومه وضربوه حتى اثروا حتى اثروا دما، فجعل يمسح دمع وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. الله اكبر، ان يعفو الناس، ان يصلح الناس، أي كرم هذا؟ أي أخلاق هذا؟ رب اغفر لقومي فإنه لا يعلمون. صلوات الله وسلامه عليه، على هذا المعلم الكريم، على هذا الأستاذ الناظر، على هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أن طفيل بن شريك أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من قومه قد أسلموا، فاشتكوا قومهم أنهم استعصوا ورفضوا الإسلام، فقال: يا رسول الله ادعو عليك. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فقال: هلك الكوثر، احنا راح نعيدهم الى مسجد السوق، هلك الكوثر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اهد دوسا وادي بي، اللهم اهد دوسا وادي بي، اللهم اهد دوسا وادي بي. فاستجاب الله دعواتهم واتى بهم مؤمنين مسلمين بفضل الله تبارك وتعالى رب العالمين. عباد الله، هو قدوتنا، هو قدوتنا، هو معلمنا عليه الصلاه والسلام. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عائشه رضي الله عنها وارضاها: امنا الكريمه، يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ ويوم احد كان يوما شديدا جدا على النبي عليه الصلاه والسلام. هل مر عليك يوم قط كان اشد عليك من يوم احد؟ فقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: يا عائشه، لقد مر علي القمر، وكان من اشد ما مر علي يوم عرضت نفسي على ابن عبدي يمين ابن عبد فلان، يعني على اهل تقيم، على اهل طائف، وتعرفون انهم ضربوه وحرقوا سفهاءه وعبيده وصبيانه، فرضوه بالحجاره ونحوها صلى الله عليه وسلم، فخرج من عنده فلم يكن، خرج مذموما مهموما، لم ينتبه ولم يكن الا بقرب تعالى. فجاءه جبريل عليه الصلاه والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ان الله قد سمع ما قلت لقومك وما رد به قومك عليك، وان الله قد بعث اليك ملكا جبالا لتنقره فيه بمشيئته. فسلم عليه ملك الجبال فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال: يا محمد، لقد سمع الله قولك لقومك وسمع ما قلت به قومك عليك، وانا ملك الجبال، فان شئت لاطبقن عليك والاخشبان، والاخشبان جبلان عظيمان محيطان بمكه وضواحيها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا رقعه، ولكن ارجو ان يخرج الله من اصنافهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فعل ما فعلوه، الدوله ضربوه، انتقصوه، طردوه، مع ذلك والله ما ينتقم لنفسه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن ارجو ان يخرج الله من اصنافهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقد اخرج الله من اصنافهم، نعم، من عبده ولم يشرك به شيئا، اخرج منهم العلماء، اخرج منهم الصحابه الكرام والتابعين الاجلاء والعلماء العاملين، ولا تزال ارض الطائفين الى اليوم ارضا والمدن تهلك الصالحين والصالحات. ارجو ان يخرج الله من اصنافهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. عباد الله، وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنه السابعه في يوم خيبر دعته امراه يهوديه الى طعام فاجابت، وكان متواضعا صلى الله عليه وسلم غايه التواضع كما سبق في خطبه التواضع، دعته فسكت فاطعمها، لكنها وضعت السم في الشاه من اجل ان تقضي على النبي عليه الصلاه والسلام، فاخبرت الشاه المسمومه انها مسمومه، فقال عليه الصلاه والسلام: ما حملك على ما فعلت؟ قالت: قلت: ان كنت نبيا فسيخبرك الله، وان كنت داعيا كذابا فسنتخلص منك. فنجاه الله تبارك وتعالى، كان تريد قتله، قيل له: قتلها يا رسول الله. فقال: لا، ما قتلها حتى مات صحابي جليل باجل ذلك الشر، وهو بشر بن البراء بن معروف رضي الله عنه وارضاه. لما مات قتلها صلى الله عليه وسلم او امر بقتلها قصاصا، اما في البدايه فوالله ما انتصر لنفسه ولا انتقم لنفسه، وانما عفا وسامح صلوات الله وسلامه عليه كما هي عادته، ومن اعظم المواقف التي يشهد العقلاء جميعا بان البشر لا يقدرون على مثلها، وان جميع الناس لم يشهد مثلها. ذلكم الموقف الكبير، ذلكم الموقف العظيم يوم فتح مكه، حين استمكن النبي عليه الصلاه والسلام من اعدائه الذين ضربوه واذوه وسخروا منه وشوقوا بصورته وسمعته واخرجوه من ارضه وطردوه من بلده التي هي احب البقاع الى الله وهي احب البقاع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجوه من مكه، ضربوا اصحابه، قتلوا من قتلوا منهم، فعلوا لما استمكن منه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا حسبنا الله أخوك كريم وابن أخيك. فقال صلى الله عليه وسلم الكلمة الذهبية الكلمة العظيمة اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأين نحن أيها الناس الذين تدعي أننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من خلق العفو من خلق المسامحة؟ ونحن نربي جميعا الكلمة الجزائرية المسامح كريم، نعم المسامح كريم ولن يكرم، لكننا في غالب العام لا نسامح أصحابنا من أخطأوا معنا، لا نسامح أولادنا من أخطأوا معنا، بل لا نسامح الوالدين إن أخطأوا في حقنا. لا إلا لله وإلا إليه راجعون. أقول الذي سمعته والحمد لله الذي من المدينة المصالحة. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله حتى يوجع الناس ويدفع لقمنا ويخرج قبتنا، والشمس لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله خلق الله علمه الانام وهدى بهديه اقوامه، واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء وامام الاتقياء، صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد احبابي الاكارم، فان الحديث عن العفو الصافي وخلق المسامحه والعفو والمغفره حديث يطول، ولذلك اوجب ما تبقى من هذا الموضوع للخطبه القابله بحول ربي تبارك وتعالى. لكنني اريد ان اختم هذه الكلمه بتنبيه لطيف، فارجو ان تنتفعوا به حفظه الله. لقد تكررت الاحداث في الايام الاخيره في هذا الاسبوع، احداث وحكايات وكلمات كمان، فبين قضايا تثير الكثير من الزوبعه ومن الكثير من الكلام والكثير من الغضب والضغط وغير ذلك. هذه قضيه الصراصير في مكه، الصراصير في مكه وغير قضايا مفتوحه، قضيه فلان الذي مات، قضيه كذا وقضيه كذا، الناس يخوضون بعض الشكل تحس يعني حاجه جوده. انا الذي رايته كما قلت اكثر يحب ينجي محكمها ينجي مقابل اسمه طبوليات، وكان العلماء يحذرون من الطبوليات ضد الدجالات. كان اسبوع كامل يذكرون الاشياء، وكل ما عندي مشيخوك وكل ما عندي مشيخوك، وكل ما عندناش اشغال، ما عندناش انتظام، ما عندناش مسؤوليات، ما عندناش واجبات، وما اكبر واجباتنا. هذه مشكله كبيره. ثم ثانيا يدعو انا وانت ونحن يعني رانا ملزمون شرعا اننا نتكلم في كل مساله، كل شيء يحدث في الموقف ونستنبه الموقف تاعنا فيه. بيحدث الديسكور قال عليه الصلاه والسلام ما صمت نجرا، تتكلم انت تدخل الناس في الجنه وتدخل الناس في النار وتتكلم في اشياء ما تليقش، وين انت؟ من انت؟ ثم تحكي في قضيه علمك هذه كبير كبير عظيم عظيم، كل واحد كشحنها، كل واحد كشحنها، مش يحدث الديسكور ونصمت ما عنديش خطيب. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لاجلهم الذين يستنبطون منهم. انتظر، اتكلموا العلماء كبار، اتكلموا على شقاق، قال العلماء ما تكلموش العلماء، سكتوا يسعني ما وسع العلماء. علماء كانوا يسكتون في مسائل كثيره، مش يكون عجزا بكلمه اخوانا، مش يكون عجزا بموضوع. يخاف الانسان الى الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يؤتي الله بدلا تخفي به في قعر جهنم 70 خليفه. قول صحيح، ما تخرجش من كل مسألة، مش كده، مش يكون حاجة تتكلم ولا، مش يكون حاجة تتكلم عند موقف منها، وعندما يتخبر علينا كيف يكتبوا سمعهم، ما تكلموش ما يسع ولا ما وسعهم، اسكت، اصبر، وننتبه، صراصير في الصحابة وش يقول؟ قل عقوبة ربانية الله أعلى، يجي واحد يقول صحابة مظلوم في الرحمن، إذا فلان وفلان من المسؤولين فعلوا وفعلوا، وقطعوا ودخلوا المسجد وذبحوا الناس وقطعوا كل شيء، ما ذنب هؤلاء المعتمدين؟ ما ذنب ظلم الله سبحانه وتعالى؟ لعله احترف مختلف ذنبه، ممكن قد يكون ذلك من ذنبها مره ثانيه، ممكن الله اعلم، ممكن. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تحرك في الارض ارض المدينه في زمان الغرب وحضر في الناس وقال يا ابي يا ابن الناس ما حدث هذا الا لاجل تحت السمور، فلكن عاده لن اشكركم فيها ابدا، ممكن تكون فيها الله وما تعلم جنود ربك الا هو. لان صح كان تختلف على مستوى السوري، ماذا تختلف كثير وظلم كبير وطغيان، تعرف هذا من ينتبه الله اعلم. لكن الانسان يخرج يخرج من المسائل هذه، واضح يخرج من المسائل، الانسان يسال بسكون كيف تسكن في البيع؟ من صادف النجاح؟ لا تخرج من المسائل، ما تخرج شكرا شكرا كامل هو يكتب ويرد ويعاود ويقول لك 400 كيلو، هذه مسؤوليه كبيره، هذا واجبات، لا تقعد تقول في الاشياء، اشياء سياسه حدث في احداث كبيره والله العظيم، اشياء احيانا احيانا ما عندهاش قيمه كبيره، الاشياء صارت في كل مكان. ناس يموتوا فلان وفلان، علماء، جهابدة، أفراد الكتاب يكتبوا مطولوا، من بعد كلمة يرجع للقضايا من الشيء كتاعنا. وزيد على ذلك يقول لك الإنسان يحيي الاكتساب تاعه وما يخوض فيما لا ينفعه ربما أضره بين يدي الله تبارك وتعالى. ليش يكون داعيا إلى الله؟ حتى لدينا ادعو الى الله عز وجل، ادعو الى الله، نبدا نكتب على فلان نكتب على فلان نكتب على فلان، ونعطي الكلام تنتقل وتنتقل، والقاعده عند العقلاء يقول لك الانسان الذي يكتب الانتقال هذا سيصاب بالجفاء الروحي. سمعوا هذا الانتقال، واحد قلب ثاوي يمشي يمشي الروح تاعو تجف والعياذ بالله، لا اشتغل بنفسك انتقد نفسك، اذا كان النقد بين الكلمه والبينه فليكن نقدا بالله، قال هذا الذي ينبغي ان يفعل وهذا الذي ينبغي ان يفعل وهذه اخطاء وهذه كذا لابد ان نصححها. مع عشره اكاذيب قلت ما قلت احداث قليله، لكن اشتغل كما في بارك الله فيك. نقولها لنفسي ونقولها لكم جميعا، الانسان لا يشعر بالزلزال، لا يشعر بحاجه التي يكتب فيها وكل حاجة في الدنيا منها ما نوجه سنس. وزد على ذلك من صادف نجاة قال رسول الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، فليقل خيرا أو يصمت، فليقل خيرا أو يصمت. ممكن الكلمة والله العظيم لا تكتب عليها نادرة كبيرة في مجال الإحكام. الإنسان يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن الله له، واش قال الله عز وجل من ذا الذي يتنادى عليه؟ ان اخر فلان قد غفرت له واحببت عمله واش قصده عند الله؟ قال والله لقد تكلم بكلمته او اوقفت دنياه واخرته. هذه الخطوه، هذه الخطوه انه سيتكلم بكلمه توقف دنياه واخرته، تسد الدنيا تاعه وتسد الاخره. بل الانسان هذا واحد العقل سيد والسكوت سلامه، فاذا نطقت فلا تكون كبارا، ما إن ندمت على الكلام مرة ثانية، وما إن ندمت ولقد ندمت على الكلام مرة، ما إن ندمت على السكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرة. الإنسان يجي يسكت ويصبر وينتبه ويشفع الناس الكبار عليه هما اللي يوجهوه، ثم كما قلت هذه الوجبات تعني كثيرة جدا جدا جدا باش يحصلوا على أشياء يشغلوا بها أنفسنا ويشغلوا بها أمتنا تعالى أيضا بعد ذلك. والله تعالى أعلم الصلاة، فقامت الصلاة، فقامت الصلاة،